لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وسلم. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا سليمان بن مغيرة، حدثنا ثابت بن لبناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: وفدت أهود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: أدعوت عندي الليلة؟ فقال: سبقتني. فقلت: نعم. فدعوتهم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة. فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى جبنتين مجبنتين، وبعث خالدا على مجبتين أخرى، وبعث أبو عبيدة على الحسر، فأخذ بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا باب فتح مكة. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا سليمان بن مغيرة، قال: حدثنا ثابت البناني. قال: حدثنا عن عبد الله بن رباح. قال: حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية. يقول أبو هريرة: وفدت وفود إلى معاوية في الشام، وهو خليفة. قال: وذلك في رمضان. ذلك في رمضان، الوفود وفدت على خليفة على معاوية في الشام، وهو خليفة. في رمضان، في شهر رمضان. فكان يصنع بعضنا لبعض طعاما، يعني في رمضان يصنعون طعام يدعون أخوياهم، وهذا يصنع طعام الليلة الثانية، وهكذا. نعم. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. يعني يكثر من الطعام يجيب الأخوان، فزمن الأخوان في رمضان يفطرون عنده. نعم. فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فقلت لنفسي: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع. نعم. ثم لقيت أمر أهله بطعام يصنع، فلقي أبا هريرة. نعم. من العشي فلقي أبا هريرة من العشي، فقال: فقلت: دعوت عندي الليلة. فقلت: الدعوة عندي الليلة يا أبا هريرة. قال: سبقتني. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم يعني يفطرون عنده الليلة. نعم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ لما اجتمعوا عنده قال أبو هريرة: لا أحدثكم بحديث عمكم يا معشر الأنصار. قالوا: نعم. ثم ذكر فتح مكة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان. نعم. فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى مجنبتين، وبعث خالدا على مجنبتين أخرى. يقول لما فتح مكة جعل منه الأول زبير بن العوام على مجنبتين، وجعل خالد على مجنبتين أخرى، يعني هنا مجنبتين وهنا مجنبتين، هذا رأسهم الزبير وهذا رأسهم خالد. نعم. وبعث أبو عبيدة على الحرس على الحسر. وبعث أبا عبي على الحسر الذي يمشون على رجولهم. نعم. فأخذوا بطن الوادي. بطن وادي إبراهيم الوادي اللي يصب على مكة على الكعبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. نعم. قال فنذر فرآني فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله فقال لا يأتيني إلا أنصار. قل فنظر فإذا أبو هريرة قال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال انظر لا يأتيني إلا أنصاري. نعم. زاد غير شيبان فقال اهتلفي بالأنصار. قال فأطافوا به يعني ادعي الأنصار يا أنصار الله يا أنصار الله ليجتمعوا. نعم. أطوف به. نعم. ووبشت قريش أباش وأوباش قريش لها وأوباش قريش مجتمعين بني طائحة يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعا. نعم. فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وأنا أصيب أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إهداهما على الأخرى ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلى شيبة إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيت أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال نعم اصبر. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الأنصار وقال سيأتونكم أوباش قريش يعني اللي بيقاتلونكم فاحفظوهم حصنا ومحتصصا بين يديه احفظوا قريش حصنا. هذا يوم فتح مكة فجاب الأنصار أرخوا سيوفهم بقريش في أوباش قريش الذي قابلوهم بقتلونهم. فجاء أبو سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هلكت قريش يا رسول الله هلكت قريش يعني أفنيت قريش الأنصار أفنوها. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال حتى توافوني بالصفا يعني الأنصار يقول اقتلوا الأوباش هؤلاء حتى توافوني على الصفا. نعم. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا يقول فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل من قريش إلا قتله نعم. وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا يعني ما يقاتلون ومعهم سيوف ولا معهم رماح يقاتلون. نعم. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش يعني معظمهم أبيح لا قريش بعد اليوم. نعم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن جلس في بيته فهو آمن ومن طلع على الجبل فهو آمن. فقال قريش فقال الأنصار بعضهم لبعض فقال الأنصار بعضهم لبعض. نعم. فأما رجل فأدركته رغبة في قريته وفي أهلها ورفعت بعشيرته ورفق بعشيرته يعني رفع السيف عنهم. نعم. قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فجاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان إذا جاء الوحي يغط الرسول عليه غطا فأنه مغشي عليه لا يخفى علينا إذا جاء الوحي فأمسكوا حتى زال الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الوحي. نعم. فلما قضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلت أما الرجل فأدركته رغبة في قريته قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الدمن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويحذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على صنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أيدعوه. أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف لما وسع إلى أبي سفيان جاء أبو سفيان وكلمه فيما كلمه وقالت الأنصار رضي الله تعالى عنهم قالوا لبيك. لما نزل الوحي أخذت الرجل شفقة في قريته وفي أهله فقال أيها الأنصار إنكم قلتم كذا وكذا. قالوا صدقت يا رسول الله. قال: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني إنه ما هاجر من مكة وبيرجع إليها. المحيا محياكم معاشر الأنصار والممات مماتكم، يعني بذهب معكم وأصير معكم في المدينة رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقبلوا إليه يبكون. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا لشفقة عليك يا رسول الله، لا تجلس في مكة تتفتنا. قال: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار حتى بكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويحذرانكم. قال: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم بما قلتم أنكم قلتوا شفقة علي. نعم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وتحصنوا بها عن القتل، ومن طلع على الجبل فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، إلى آخره. نعم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. تقول: فأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على عام فتح فاستلم الحجر الأسود ثم قبلهم ثم مشى يطوف عليه الصلاة والسلام حتى كمل سبعا، ثم طلع إلى الصفا ووقف عليه وحمد الله وأثنى عليه. نعم. فأتى على صنم إلى جنب البيت. فأتى على صنم إلى جنب البيت فوكزه بقوس معه وكسره. نعم. فلما أتى على صنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. جعل يطعن الصنم بعينيه، جاء الحق ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. لما فرغ من الطواف بالبيت طلع على الصفا ونظر إلى البيت وحمد الله وكبر ثلاث مرات ثم كان يدعو الله تعالى وتقدس بما شاء يدعوه. نعم. وحدثنيه عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ثم قال: بيديه إهداهما على الأخرى أحصدوهم حصدا. وقال في الحديث: قالوا: قلنا: ذاك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله. يقول: حدثني عبد الله بن هاشم. حدثني عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا بهز بن أسد. حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة. قال: حدثنا بهذا الإسناد والمتن. قال: وزاد في الحديث. ثم قال بيديه هكذا صفق بعضهم على بعض. قال: إهداهما على الأخرى، يعني ضبطهم. نعم. أحصدوهم حصدا. قال كذا: أحصدوهم حصدا، يعني أحصدوا أو باشكوا. نعم. وقال في الحديث: قالوا قلنا يا ذاك يا رسول الله. قلنا ذاك يا رسول الله. قال فما اسمي إذن؟ قال فما اسمي إذن يعني كلا إني عبد الله ورسوله. إني عبد الله ورسوله هذا اسمه عليه الصلاة والسلام. محمد عبد الله ورسوله. نعم. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابي فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على مجنتي يمنى وجعل الزبير على مجنبة يسرى وجعل أبا عبيدة على البيازات بيازقة وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أتحسدوهم حسدا وأقفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبديت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته الرأفة بأشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته فما اسمي إذن ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله حاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا دنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويحذرانكم. يقول رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة فاتحا مكة قال دعا الأنصار دعاهم يا أنصار الله يا أنصار الله فاجتمعوا عنده فقال لا يأتونكم إلا باش بكرة تأتون أوباش مكة أوباش مكة الذين هم يردونكم احسدوهم حصدا احسدوهم حصدا على الثاني إذا جاءوكم أوباش مكة احسدوهم حصدا. فلما جاء الغد وجاء الأنصار رضي الله عنهم إلى مكة جاءت الأوباش فأناموهم كل من جاء من رجل أناموه فجاء أبو سفيان للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أبيدت قبر قريش يعني معظم قريش ورؤوسهم أبيدت يا رسول الله. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل أغلق بابه فهو آمن ومن طلع الجبل فهو آمن ومن أغلق الباب ومن أغلق بابه داره على بابه فهو آمن إلى آخره. فالشاهد أن الأنصار قالوا أدركت الرأفة والرحمة على الرسول على قريته وعلى عشيرته قالوا هذا الكلام. فجاء الوحي ثم انصرف الوحي قال هل قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله وما قلنا ذلك إلا ظنا بك نخشى أن تجلس في مكة وتترك المدينة. قال أنا محمد رسول الله ما محيا محياكم قل من ماتوا ماتكم ولا يمكن أن يهاجر من بلد وأرجع إليها ما يمكن، إنما يذهب إلى المدينة، فالمحيا محياكم يا أنصار الله ومن مات ماتكم يا أنصار الله. ثم دعا للأنصار حتى بكوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما صنما نصبا نصبا فجعل يطعنه بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وابن أبي عمر، وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي جريج، عن ابن جريج عن أبي نجيح عن مجاهد، عن مجاهد عن أبي معمر، عن أبي معمر قال عن عبد الله، عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة. نعم. وحول الكعبة 360 صنم، حول الكعبة 360 صنم عدد أيام السنة، 360 صنم عدد أيام السنة، أيام السنة عددها 360، السنة كاملة 360 يوم، فهم عدد أيام السنة جعلوا عند الكعبة 360 صنم، فجعل يطعنها بمطرق معه بعصا معه بعود كان بيده، بعود كان بيده يطعنه كل ما طعن شيء راح على ظهره. نعم. ويقول جاء الحق وزهق الباطل، ويقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيخر على وجهه أو يخر على ظهره. نعم. جاء الحق وما يبدل الباطل، جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد. نعم. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح، زاد ابن أبي عمر أن هذه الآيات نزلت يوم الفتح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قريش. نعم. وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا ولم يذكر الآية آية الأخرى وقال بدل نصبا صنما. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي حسن الحلواني قال حدثنا وعبد بن حميد، عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق، كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري، أخبرنا سفيان الثوري قال عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح عن بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، إلى زهوق، إلى قول الله تعالى زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولم يذكر الآية الأخرى، ولم يذكر الآية الأخرى. نعم. وقال بدل نصبا صنما، وقال بدل نصب ما ترك نصبا بدله قال صنما كله. باب لا يقتل قريش بصبر بعد الفتح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريش صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب لا يقتل قريش، باب لا يقتل قريشي بعد اليوم صبرا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر، حدثنا علي بن مسهر بن مسهر قال حدثنا ووكيع عن زكريا، حدثنا ووكيع عن زكريا قال عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال قال أخبرني عبد الله بن مطيع، قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه، عن أبيه مطيع قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريش صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. يعني أن قريش أسلموا خلاص ما يقتلون صبرا. أسلموا قريش أسلمت بعد فتح مكة أسلم غالبها. قال ما أنتم قائلون؟ قال أنت الأمين وأنت حبنا وأنت إلى آخره. الشاهد قريش بعد فتح مكة أسلمت كلها هي ونساءها وذريهم أسلموا فأسلمت مكة بكاملها. فلا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا يعني كفرا. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه عاصي اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا زكريا قال بهذا الإسناد قال وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش نعم غير مطيع كان اسمه العاصي غير مطيع اسمه العاصي فسماه مطيع. باب صلح الحديبية في الهديبية. باب صلح الحديبية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحو فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلاب السلاح. فقلت لأبي إسحاق وما جلاب السلاح؟ قال كراب وما فيه. نقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا باب صلح الحديبية. باب صلح الحديبية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اصطلح مع قريش في الحديبية. والذي ناب عن قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي ناب عن قريش كلها سهيل بن عمرو هو اللي خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وحصلت الحدنة وحصل الصلح 10 سنين. الشاهد أن سهيل بن عمرو كتب علي رضي الله عنه الصلح كله. هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا صالحهم على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين وأن المدينة لا تغزو مكة والمكة لا تغزو المدينة إلى آخره. ولما أتى هذا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهيل لا تكتب رسول الله اكتب محمد اكتب اسمك واسم أبيك. هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. فقال لعلي أمحو قال لما أمحى اسمك واسمك ما أمحاه. قال أرني إياه. فأراه يهو لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام ما أدري وين اسمه. فلا ذو حط أصبه عليه فمحاه عليه الصلاة والسلام محى رسول الله محمد بن عبد الله كفى. نعم. فلما كتب الهدنة 10 سنين بين قريش والرسول عليه الصلاة والسلام قال الآن يدخلون مكة 3 أيام يطوفونها آمنين يطوفون 3 أيام بعدين يرجعون إلى بلادهم. نعم. ولا يدخلها بسلاح ولا يأتون بسلاح لا رمح ولا قوس ولا شيء وإنما الجراب السيوف بجرابها السيوف بجرابه السيوف بجرابها علشان يمنعون أنفسهم. نعم. قلت لأبي إسحاق وما جلاب السلاح؟ قال الجراب وما فيه. الجراب وما فيه يعني جراب السيف اللي يدخل فيه السيف يحطه الإنسان على عاتقك. نعم. حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الهديبية كتب علي كتابا بينهم قال فكتب محمد رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه. كل إمام مسلم. حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا محمد بن جعفر. بن جعفر حدثنا شعبة. حدثنا شعبة قال حدثنا عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت براء بن عازب. سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية. لما صالح الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الحديبية يعني صالح أهل مكة بالحديبية، الصلح جرى بالحديبية هذه اللي جنبنا. نعم. كتب علي كتابا بينهم. كتب علي رضي الله عنه كتابا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش، فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فأبى. سهيل بن عمرو هو المندوب لمكة فقال لا رسول الله لو نزع منك رسول ما قاتلناك، كيف نقاتلك أنت رسول الله؟ ما يصير، لكن اكتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبوك وجدك يكفي. فرفض علي أن يمحى رسول الله فمحها بيده عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بنحو حديث معاذ. ثم ذكر بنحو حديث معاذ أنها تم الصلح 10 سنين، لا مكة لا تقاتل المدينة والمدينة لا تقاتل مكة، والناس يروحون يكون آمنين 10 سنوات. أحمد بن وأحمد بن جنابل السيسي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا زكريا أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها 3 ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا محها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فحماها. وكتب ابن عبد الله فأقام بها 3 أيام، فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صيابك صاحبك، فأمره فليخرج فأخبره بذلك. فقال نعم فخرج. وقال ابن جناد في روايته مكان تابعناك بايعناك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جانب جناب جناب وحدثنا جناب قال حدثنا جميعا عن عيسى بن يونس. جميعا عن عيسى بن يونس قال واللفظ لإسحاق. واللفظ لإسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا. أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق وعن البراء. عن أبي إسحاق وعن البراء بن عازب قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت. لما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية حصره المشركون لا يدخل مكة. صالحه أهل مكة. صالحه أهل مكة على أن يدخلها. على أن يدخلها 3 أيام السيوف بجرابها ولا يدخل، يعني يرجع السنة هذه يرجع ما يدخل، لكن السنة الجاية يجي يجلس 3 أيام يجي بالسيوف فقط لا يجي برمح ولا قوس. فصالحهم على هذا رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يخرج بأحد معه من أهلها. ولا يخرج بأحد من أهلها، يعني ما يمشي بأحد ويأخذ ناس منهم يخرج بهم يسلمون معه. ولا يمنع أحدا يمكث بها من ولا يمنع أحدا من اللي معه أن يمكثون بمكة، ما يمنعه. نعم. قال لعلي اكتب شرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم. قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول ما كذبناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب ابن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال لعلي امحه، قال ما امحى رسول الله، فمحاها عليه الصلاة والسلام بيده. والشاهد ان الصلح جرى وان الرسول اتى في السنة 7، هذه سنة 6، الحجر اللي حجروه ورفضوا ان يدخل بالجعرانة 6، وسنة 7 جاء عليه الصلاة والسلام في القعدة في الوقت التي حصر فيه، وطاف وسعى 3 أيام، جلس في مكة 3 أيام. فلما انتهت 3 أيام قال قريش لعلي: كل صاحبك انتهت الأيام. قال: نعم. فخرج عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله، ما اسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة. قال: حدثنا عن ثابت. ثابت البناني. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. أن قريشا صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام. فيهم سهيل بن عمرو. فيهم سهيل. صالح سهيل هو مندوب قريش، سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فصار صالح النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتي السنة الجاية يطوف 3 أيام، يجي في مكة 3 أيام. السنة هذه يرجع، ما يمكن يدخل مكة، ولكن السنة هذه سنة 6، سنة 7 يأتي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيجلس 3 أيام بمكة، يطوف ويسعى آمنا ويجلس 3 أيام بمكة، وأن من تبعه منا من مكة خرج معه مكة يرد علينا. فقال النبي لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف الرحمن. وما الرحمن؟ الرحمن اليمامة، زعمهم أن مسيلمة اسمه الرحمن. الرحمن الرحمن ما نعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم كما نكتب نحن، يعني ما يريدون الرحمن، اللهم اسمك، اكتب باسم باسمك اللهم، واكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، إلى آخره. لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، وكتب كما أرادوا، كتب كتابهم كما أرادوا، وأنه يأتي في السنة 7، السنة الآتية 3 أيام، ويطوف ويسعى آمنا، ولا يأتي بسلاح، إنما يأتي بالسيوف في جرابها بس فقط، عشان يمنعون أنفسهم بها، ويأتي 3 أيام ثم يطلع. ومن تبعه من مكة يرده إلينا، ومن جاء جاءنا من عنده إلينا، جاء من عنده إلينا ما نرده نحن. فكتبوا هذا الشرط. قال الصحابة رضي الله عنهم: كيف رسول الله؟ اللي يأتينا نرده، واللي يجيهم من عندنا ما نرده، كيف يصير هذا؟ اللي يجيهم ما ردونه، اللي يأتينا نحن نرده، واللي يأتي إلينا منهم ما اللي يأتيهم ما نرده. قال: اللي يأتي إلينا سيجعل الله لهم نرده، ويجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما اللي يأتيهم فهذا أبعده الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن سياحي، حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم الصفين، فقال يوم الصفين، فقال: أيها الناس، اهتموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال أليس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار؟ قال بلى. قال ففيهم نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعنا الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتالنا في الجنة قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وتقارب في اللفظ فقال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز ابن نمير يقول حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف فقال يوم الصفين يوم صفين قتلوا علي. عائشة خرجت بجيوش من هنا وذهبت به إلى الصفين فقاتلت علي هناك وسموها الصفين. صفين المكان اللي هناك يسمى صفين. فعائشة قاتلت علي بصفين فسمى يوم صفين. نعم. فقال أيها الناس اهتموا أنفسكم فلقد رأيتنا لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يوم الحديبية يوم حصر عن دخول مكة. ولو نرى قتالا لقاتلناهم يعني عصينا الرسول لكن خفنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم ورجع. ولو نرى أن نقاتل ونترك الرسول لقاتلناهم لكن ما قدرنا. نعم. وذلك في الصلح الذي كان بيننا بين رسول الله وبين المشركين. عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله. رضي الله عنه يوم أصلح وراد أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي السنة الجاية ثلاثة أيام. قال عمر يا رسول الله على ما نصلح؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال هم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتالنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيهم نعطي الدنية. ليش نصالحهم؟ ليش ما دام قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ونحن أقوياء ليش نحصاهم؟ قال ونرجع ولما يحكم الله بيننا. قال وبينهم. نعم. فقال يا من الخطاب إني رسول الله ولن يضيعنا الله أبدا. وقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. فقال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى نعطي الدنية في ديننا. قال قال عن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الرسول فقال لمن أعطي الدنية؟ فقال إني رسول الله ولا يضيعني. فجاء إلى أبي بكر عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. والكفار على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية؟ ألسنا قتلانا في الجنة؟ قال بلى. وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية؟ ليش نصالح لمن قتلهم ونمضي؟ قال يا عمر يا ابن الخطاب الزم غرز الرسول. فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح. فنادى الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأ علي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويصورك نصرا مجين. قال اقرأ على أن قال فتح هو قال نعم فتح يعني الصلح هذا فتح. نعم والله عارف. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.